اهلا اهلا اهلا المحفل، انتم ابهى انتم اجمل، فالاشعار تراب. وعلى آلي وصحبي ومن ولا. ثم اما بعد، سورة بسم الله الرحمن الرحيم. استهل شيخ الإسلام الرسالة الوسطية بقول بسم الله الرحمن الرحيم. اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة، هل هي آية من كل سورة، أم هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور وللتبرك بها. والقول الراجح إن البسملة ليست آية من كل سورة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم قاف، بسم الله الرحمن الرحيم صاد، بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام، كل ده ليست آية، وإنما هي آية فقط في سورة النمل. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى آية في سورة النمل فقط. طيب، هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ الراجح أنها آية، لأنها ليست آية من سورة الفاتحة. الراجح أنها ليست آية من سورة الفاتحة. طيب، لو كانت آية، عشان بس برضو الناس يبقى فاهمة حاجة، الفاتحة عندنا سبع آيات، السبع الثاني هي الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن. هل البسملة آية فيها؟ هنقوله لو إن البسملة آية ولو إنها مش آية، ده قول ده مختلف فيه طبعا. لو إن البسملة آية من الفاتحة هيبقى الآيات السبعة هم دول: بسم الله الرحمن الرحيم، الرقم واحد، الحمد لله رب العالمين، اثنين، الرحمن الرحيم، ثلاثة، مالك يوم الدين، أربعة، إياك نعبد وإياك نستعين، خمسة، اهدنا الصراط المستقيم، ستة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبعة. يبقى اللي قال إن البسملة آية جعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها آية. طب اللي قالوا إن البسملة ليست آية هيبقى القراءة كده، مفيش بسم الله الرحمن الرحيم بقى خلاص، هتبدأ الفتحة إزاي؟ الحمد لله رب العالمين، واحد، الرحمن الرحيم، اثنين، مالك يوم الدين، ثلاثة، إياك نعبد وإياك نستعين، أربعة، اهدنا الصراط المستقيم، خمسة، صراط الذين أنعمت عليهم، ستة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، سبعة. طيب، ما هو الراجح؟ الراجح أنها ليست آية من الفاتحة. إيه الدليل؟ أول دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي، الحديث القدسي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، الصلاة اللي هي الفاتحة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني قسمت الفاتحة، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. إذا ما قالش إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، لو كان بسم الله الرحمن الرحيم آية كان قال فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، إنما قال في الحديث فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، يبقى أول آية من الفتحة الحمد لله مش البسملة. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل حمدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وهكذا. الدليل الثاني أن القرآن الآيات بتكون متناسقة في الصغر القصر والطول، فلو قلنا ان بسم الله الرحمن الرحيم ايه، هضطر اقول ان صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلها ايه، مع ان الايات اللي قبليها متناسقه في القصر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد، ما فيش واحده منهم طويله، فاصبح ان في ايه طويله لا تناسب الايات القاصيه التي قبلها. انما لو قلت ان البسمله مش ايه، يبقى هيجي هقول اهدنا الصراط المستقيم، خلاص، والايه اللي بعديها صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضح كده؟ الحاجه الثالثه، الدليل الثالث، ان الايات نفسها هتلاقيها متقسمه لقسمين، قسم للعبد وقسم للرب. القسم للرب اللي هو الاولاني، الحمد لله رب العالمين، دي اول ايه، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثلاث ايات لله سبحانه وتعالى، بتحمد الله وده توحيد الوهيه، وبتصف الله بانه الرحمن الرحيم، وبتصفه بان مالك يوم الدين. والايات الثالثه الاخيره للعبد، ان العبد بيدعو الله فيها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادي الثلاثه الاخرى. وفي ايه في النص جمعت بين العبد والرب، اياك نعبد واياك نستعين. فالعباده للاله والاستعانه تكون بالله سبحانه وتعالى. فهو ده التناسق، ان ثلاث ايات لله وثلاث ايات للعبد. والايه اللي ابن القيم عمل فيها كتاب مدارج السالكين في منازل، اياك نعبد واياك نستعين. تمام كده؟ يبقى هنا هتلاقي ان في تناسق بين الايات. يبقى بالتالي الترجيح ان البسمله ليست سوره في بدايه الصور، ليست ايه في بدايه الصور، وليست ايه في الفاتحه، وانما هي جزء من ايه في سوره النمل، انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. يبقى ده اول حاجه. طيب ما هي معنى البسمله؟ الباء في البسمله للاستعانه، فتقول بسم الله يعني استعين بالله، وللتبرك بسم الله يعني اتبرك باسم الله، وللمصاحبة تقول بسم الله يعني أصطحب عملي أو قولي باسم الله سبحانه وتعالى. يبقى البسملة عشان المعتزلة زي الزمخشري في الكشاف، تفسير الزمخشري، الكشاف بتاع الزمخشري، هذا تفسير معتزلي، عايز تاخد منه البلاغيات والأمور البلاغية واللغوية ماشي، إنما لا يؤخذ منه عقيدة لأنه عقيدته اعتزالية. لما يجي يفسر بسم الله يقول لك الباء للمصاحبة. ليه بيقول المصاحبة؟ لأن المعتزلة ما بيقولوش إن أنت تستعين بالله، لأن الإنسان خالق فعله، إنما عندنا إحنا أهل السنة والله خلقكم وما تعملون، فالله خلق العبد وخلق فعله. فهو عشان يهرب من قضية نسبة الاستعانة إلى الله وإن العبد يستعين بالله يقول لك هي للمصاحبة، نقول له للمصاحبة والاستعانة وللتبرك. أول حاجة، تمام كده؟ يبقى الباء هنا للاستعانة. طيب بسم الله، اسم هنا أضيفت إلى نكرة، بسم قصدي أضيفت إلى معرفة، هي نكرة أضيفت إلى معرفة. بسم الله إذا أضيفت النكرة تدل على العموم، إذا أضيفت النكرة تدل على العموم، وإذا كانت النكرة في سياق النفي تدل على العموم. طيب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هنا نعمة أضيفت إلى الله، هل هي نعمة واحدة؟ لا، النعم كتير. إيه الدليل إنه قال لا تحصوها؟ ما هي لو كانت نعمة واحدة هنحصيها. إحنا هنطول في البسملة والحاجات دي لأن دي هنحتاجها في تفسير القرآن، بتصلي بيها في الفاتحة كل يوم وهكذا، إنها بعد كده هنمر بسرعة على الإيه، على الـ على الـ على الشرح. يبقى لما نقول بسم الله معناها بكل اسم من أسماء الله، وليس اسم واحد بس، بكل اسم من أسماء الله. الدليل لأنها نكرة مضافة، ومن هذا والنكرة المضافة تفيد العموم، والنكرة المضافة تفيد الإيه؟ تفيد العموم. زي وإن تعدوا نعمة الله، يعني نعم الله لا تحصوها، تمام كده؟ طيب، يبقى النكرة المضافة تفيد العموم. يبقى معنى بسم الله يعني أتبرك وأستعين باسم، بكل اسم من أسماء الله التي منها الرحمن الرحيم. طب دي نرد على مين فيها بقى؟ الجماعة يقول لك إيه؟ الآب والابن روح القدس واحد، بدليل إنه قال اذهبوا وتلمذوا الأمم وعلموهم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس، ما قالش بأسماء الآب والابن وروح القدس. أقول له لو أنت فاهم لغة، لأن الكتاب مترجم للغة العربية واللي ترجمه واحد شيخ أزهري، فمضبوطة فيه اللغة العربية. باسم الآب والابن يعني بكل اسم، لأن اسم نكرة مضاف، والنكرة المضاف يفيد العموم والجمع. زي ما أنا بقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلو أنت عايز تقول إن بسم الله وإن الابن والروح القدس دولت الصفات، أنت نقضت كده دينك واعتف بدعة إن جعلت الأقانيم صفات. لو عايز تقول يقول لك ما أنتوا بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، أيوة بقولش بسم الله والرحمن والرحيم، أنا بقول بسم الله المتصف بأنه الرحمن الرحيم. زي ما أقول كده إن أخونا يعقوب سميع وبصير وشجاع وكريم وذكي، أنا ما قلت أنا تعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذات، هي ذات واحدة متصفة بالكلام ده، هي ذات واحدة متصفة بالأوصاف دي. إذا كان هو معايا الراجل بقول ده راجل كريم وذو خلق وسميع بيسمع وبصير وقدير عنده قدرة ورحيم بالناس، كل دي صفات واحد شخص واحد بس. يبقى لما أقول دلوقتي بسم الله يعني كل اسم من أسماء الله، وإن مضافة ونكرة المضافة تدل على العموم والجمع. النقطة اللي بعدها، ما معنى الاسم؟ اختلف أصله، قيل يعني علامة، العلامة، الاسم من سمو هو ده صح، والهمزة همزة وصل، بسم يعني مش همزة على يعني ألف من غير همزة من تحت، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وهو ليس نفس الاسم. يعني يبقى هنا لما أقول سميت ولدي محمدا، سميت ولدي محمدا، فالمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. يبقى الاسم محمد، وابني هو ده اللي أنا سميته محمد، ده هو دوت المدلول، هو ده المعنى المدلول عليه بذلك الاسم. يبقى لما اقول يا محمد حلاقي محمد يجي لي من وسط اخواته، خلاص كده، يبقى هو ده الذي دل عليه هذا الاسم، ده الاسم والايه والمسمى، المسمى هو المعنى المدلول. طيب يبقى انا عندي اقول بسم الله، عرفنا معنى اسم ايه. طيب الله، الله من الاله، الله اصلها الاله، يعني الاله يعني المألوه، يبقى اسمه مشتق، اصل الفعل بتاعه أله، يأله الها، حذفت الهمزه للتخفيف لكثره استعمال كلمه الله، العرب كانوا بيحذفوا الهمزات في الكلام اللي هو اللي بيكون في الكلام لما يكون متكرر بيستعملوه كتير بيحذفوا الهمزه، زي مثلا كلمه خير اقول محمد خير من زيد، محمد اخير من زيد، واقول فلان شر من فلان يعني اشر من فلان، هنا الهمزه حذفت في الاثنين، يبقى اقول محمد اشر اقول شر قصدي خير، بدل ما اقول اخير اقول خير، حذفت الهمزه للايه؟ لقصه الاستعمال. يبقى لما اقول بسم الله هي اصلها الاله، وزيها زي الأناس، وأناسية كثيرة، فالأناس حذفت الهمزة منها بقت اسمها الناس، خلاص كده اسمها الناس، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، معلش يا أيها الأناس ضرب مثل، ضرب مثل فاستمعوا، لا قال إيه الناس، يبقى الناس أصلا الأناس حذفت الهمزة للإيه لكثرة الاستعمال. وكذلك الله بسم الله يعني بسم الإله، بسم الله يعني بسم الإيه؟ الإله. طيب قلنا من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية، بمعنى عبد يعبد عبادة. عشان كده توحيد الألوهية اسمه توحيد الإلهية العبادة. توحيد الألوهية عندنا ثلاث أقسام في التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. توحيد الألوهية اسمه توحيد العبادة لأن أله يأله إلها أو ألوهة أو ألوهية معناها عبد يعبد. واضحة كده؟ ولهذا عبد الله ابن عباس قال الله ذو الألوهية الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. ابن عباس بيقول كده، عبد الله ابن عباس كان بيقول الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. يبقى بسم الله يعني أستعين وأصطحب وأتبرك بسم الله. طيب أرجع هنا بقى أقول أي جر ومجرور باسم حرف جر واسم الباء حرف جر واسم مجرور، أي جر ومجرور دي قاعدة عندنا يا جماعة تحفظوها، لابد له من متعلق. يعني ايه متعلق؟ لما اقول زيد في الدار، بعض الناس يقول لك زيد مبتدا وفي الدار جر ومجرور خبر، نقول لا غلط. الصح ايه؟ اقول ان زيد مبتدا انما في الدار اقول متعلق بمحذوف خبر. ايه هو الخبر المحذوف؟ كأن عايز أقول زيد مستقر في الدار أو زيد كائن في الدار. زيد مستقر أو زيد كائن، تمام كده؟ يبقى زيد في الدار يبقى ليه متعلق. المتعلق هو كائن أو مستقر. وكما قلت بسم الله متعلق بالجر والمجرور ده، الجر والمجرور ده يتعلق بيه العلماء قالوا فعل، يتعلق بالجر والمجرور فعل متأخر مناسب للمقام. يعني ايه؟ يعني لما اقول بسم الله لما اجي عايز اكل اقول بسم الله، يبقى قصدي ايه؟ بسم الله اكل، يبقى متعلق فعل متأخر ومتعلق بالمقام. المقام مقام اكل، يبقى حقدره بسم الله اكل. طب لو عايز اشرب مية بشرب بقول ايه؟ بسم الله وقبل ما اشرب، معناها يعني بسم الله أشرب. طب لو جاي دي الدرس بسم الله يعني بسم الله أبتدئ الدرس. طب لو هطلع من البيت بسم الله يعني بسم الله أخرج، وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله ولجنا في الأدعية دعاء بتاع دخول البيت، وبسم الله خرجنا، فقال جاب الفعل في الآخر، ما قالش ولجنا بسم الله وخرجنا بسم الله. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا. طب ليه قلنا ان الفعل يجي متأخر؟ ليه خلينا بسم الله الاول ما قلناش اكل بسم الله او اشرب بسم الله او اخرج او ادخل؟ اول حاجة تيمنا باسم الله عشان ابدأ الكلام بلفظ الجلالة بالاستعانة بالله، فتيمنا باسم الله دي أول حاجة. الحاجة الثانية لأن تقديم تأخير ما من حق التقديم يفيد الحصر. تقديم دي قاعدة معانا، احنا قلنا قاعدة أن المفرد المضاف الـ الـ الـ الـ يفيد الجمع، بسم الله يعني بكل اسم من أسماء الله، دي قاعدة خدناها زي وإن تعدوا نعمة الله، هذه قاعدة الأولى. القاعدة الثانية تقديم تأخير ما من حق التقديم يفيد الحصر، زي ايه؟ لما اقول وعلى الله فتوكلوا، ما قالش فتوكلوا على الله، لان لو قال يعني معنى ايه وعلى الله فتوكلوا؟ يعني لا تتوكلوا الا على الله، يفيد الحصر، يفيد الايه؟ الحصر. طب لو قلت فتوكلوا على الله ما يمنعش لا توكل على الله وتوكل على غيره، ان لما اقول وعلى الله فتوكلوا يعني لا تتوكلوا إلا على الله. تأخير ما من حق التقديم زي إيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. الأصل الفعل يجي الأول، أقول نستعين بك نعبدك ونستعين بك نعبدك، الفعل الأول. طب الكاف جت في الأول بقت إياك ليه؟ لأن لو قلت نعبدك ونستعين بك فممكن أعبدك وأشرك معك، زي ما النصارى بيعبدوا الآب وبيشركوا مع الابن والروح القدس، عندهم إشراك بالله. يبقى بيعبد الإله الآب وبيعبد إلهين تانيين معاه اسمه الابن والروح القدس، إله حق من إله حق. إنما أنا لما أقول إياك نعبد يعني لا أعبد إلا أنت. ليه؟ لأن تقديم ما من حق التأخير يفيد الحصر، أو العكس، تأخير ما من حق التقديم يفيد الحصر. يبقى أنا قدمت إياك نعبد، قدمت الضمير عشان أحصر العبادة له، وإياك نستعين عشان أحصر الاستعانة به هو. واضحة دي؟ واضحة دي يا جماعة؟ طيب يبقى لما أجي أقول ليه بدأنا بالقلنا أن الفعل المحذوف المتعلق بالبسملة متأخر، لقلنا بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أخرج، بسم الله أذاكر، بسم وهكذا تيمنا بسم الله، عشان أبدأ كده أول حاجة تطلع من لساني اسم الله. والحاجة التانية لأن تقديم ما من حق التأخير يفيد الحصر، فلما أقول بسم الله يعني لا أستعين إلا بالله ولا أتبرك إلا بالله. وضحت القاعدة دي؟ تمام. بعد كده بسم الله، الله هو الذات، الذات التي هي متصفة ببقية الصفات. فالإله، ما هو اسم الإله عند المسلمين؟ الله، ولو أسماء 99 اسم، ولكن الاسم الخاص به الذي لا يسمى به الله والرحمن. لذلك قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله الرحمن لا يسمى بهما أحد غير الله. إنها ممكن إنسان يتقال الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عزيز علي ما عنتم، كل دي للرسول عادي. إنما اسم لفظ الجلالة الله لا يقال إلا لله سبحانه وتعالى، وكذلك الرحمن، وكذلك الرحمن. طيب معنى الرحمن الرحيم، يبقى خدنا باسم الله، بسم الله الرحمن، الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى يدلان على اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، وهي صفة ثابتة لله حقيقة تثبت على ما يليق بالله. ولا يجوز القول بأن الرحمن معناها إرادة الإحسان زي ما الأشاعرة والمعطلة بيقولوا الرحمن، الرحمة ليست صفة ذاتية لله وإنما معناها إرادة الرحمة أو إرادة الإحسان. هؤلاء المعطلة، المعتزلة والأشاعرة والمتودية، المتودية وغيرهم من الفرق اللي بيثبتوا بعض الصفات وبينفوا بقية الصفات، هنا نقول لهم أن صفة الرحمة هي صفة حقيقية ثابتة لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، وحيجي الكلام ده بعد كده. طيب الرحمن والرحيم هل نفس المعنى؟ هل نفس المعنى؟ بص يا جماعة، ثالث قاعدة ناخدها، إذا اختلف المبنى اختلف المعنى. إذا اختلف بناء الكلمة يختلف معناها، إذا اختلف المعنى اختلف، قصدي المبنى اختلف المعنى. يعني إيه؟ يعني الرحمن على وزن فعلان ورحيم على وزن فعيل، يبقى هنا بناء الكلمة اختلف. إذا اختلف المبنى اختلف المعنى، إذا اختلف المبنى البناء الكلمة لما يختلف يختلف المعنى. طب إيه مع كلمة فعيل اللي هي رحيم وفعلان؟ فعلان بتدل على امتلاء الصفة، أقول فلان عطشان جوعان شبعان، تدل على امتلاء الصفة. خلاص، يبقى إذن الرحمن غير الرحيم، الاثنين بيدلوا على الرحمة. طب إيه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، صفة ذات لله. يعني إيه صفة ذات؟ الصفة الذاتية التي لا تتعلق بالمشيئة، الصفة الذاتية التي هي ملازمة لله من الأزل، مش موجودة في وقت وغير موجودة في وقت. إنما الرحيم صفة فعل، معناها إيه؟ إيصال الرحمة إلى العباد بيكون بصفة الرحيم، اتصاف الذات الإلهية بالرحمة دي صفة الرحمن. يبقى الرحمن ذو الرحمة الواسعة، لأن قلنا على وزن فعلان، وفعلان بتفيد في اللغة الامتلاء، يبقى فعلان تفيد إيه؟ الامتلاء. يبقى ذو الرحمة صفة ذات، ذو الرحمة الواسعة، إيصال هذه الرحمة بالخلق ده من خلال اسم الرحيم، من خلال اسم الإيه؟ الرحيم. والأصل أن الكلمة، القاعدة بقى الرابعة، القاعدة الرابعة، إن لو الكلام يحتمل تأسيس معنى جديد أو تأكيد معنى سابق يحمل على التأسيس. إذا احتمل الكلام التأسيس، تأسيس معنى جديد، أو التكرار تأكيد معنى سابق، فيحمل على معنى التأسيس. زي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، كفروا وصدوا، هل صدوا معناها كفروا؟ يحتمل التأسيس إن في صد، كفروا مش بس كفروا، لا ده كمان صدوا غيرهم عن دين الله. وفي معنى إن كفروا صدوا معناها كفروا، يعني كفروا وصدوا نفسهم عن الحق. نقول لا، إذا احتمل التأسيس، تأسيس معنى جديد والتأكيد على المعنى الأول يحمل على تأسيس معنى جديد، أقول هنا كفروا غير صدوا، كفروا غير إيه؟ غير صدوا. يبقى هنا الرحمن الرحيم طالما جمعهم مع بعض يبقى في معنى زائد. إيه المعنى الزائد هنا؟ إن الرحمن صفة ذات ذو الرحمة الواسعة، والرحيم صفة فعل ذو الرحمة الواصلة إلى عباده، الرحمة التي تصل إلى إيه؟ إلى عباده. ودوت ولذلك لم يجئ اسم الرحمن في القرآن أبدا متعديا. ربنا بيقول إيه؟ وكان بالمؤمنين رحيما. هنا رحمة الله تصل إلى المؤمنين، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا. ليه؟ لأن صفة الرحمة اللي في الرحمن صفة ذات، إيصال الرحمة بالرحيم مش بالرحمن. ما جاتش أبدا اسم الرحمن، ما يجيش أبدا يدل على الرحمة في القرآن للخلق أبدا، بل بالعكس ممكن يقول لك يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أيام يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شايفين الرحمن؟ هتجد النتيجة لو مع الخلق تيجي في القوة والشدة. تلاقي صوت مريم مثلا يقول سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. خلاص كده، وتلاقي ايه؟ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن. ما تلاقيش الرحمة بتيجي تصل إلى العباد من اسم الرحمن، إنما تصل إلى العباد من اسم الرحيم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. يبقى إيصال الرحمة إلى العباد ناخدها من الرحمة بتاعت اسم الرحمن. اتصاف الله بالرحمة صفة الذات ناخدها من اسم الرحمن. تمام، يبقى خلصنا باسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا أصحاب الهمم، دمتم دوما فوق القمم، لما عطرتم مجلسنا هجى الشعر فأجرى قلمي. شكرا يا أصحاب الهمم، دمتم